إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا المجلس الطيب والمبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجمع مجمعا تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتنزل عليه السكينة ويذكره الباري جل وعلا في من عنده. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعله مجمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا ساليا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله سبحانه وتعالى بين لنا في القرآن الكريم الهدف الذي من أجله خلقنا، والغاية اللي خلقنا سبحانه وتعالى من أجلها، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله سبحانه وتعالى كيقول راني ما خلقتش الإنس والجن، يعني ابن آدم والجنون، إلا باش يعبدوني. ما بغيتش منهم الرزق وما بغيتش منهم الإطعام، ما بغيتهمش يرزقوني وما بغيتهمش يطعموني، وإنما خلقتهم باش يعبدوني. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله عز وجل هو الرازق، بل هو الرزاق، يعني كثير الرزق وشديد الرزق لعباده سبحانه وتعالى. الله عز وجل عندما أمرنا بعبادته ماشي محتاج لنا. الله عز وجل لما أمرنا باش نعبدوه ماشي معنى هذا أنه محتاج لعبادتنا، لا، فهو غني عن العالمين سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. كيقول إن الله سبحانه وتعالى: يا عبادي، العباد ديالي، لو أن الأولين منكم والأخرين منكم والإنس والجن كانوا كلهم يعني على مستوى أحسن رجل من المتقين، على أتقى قلب رجل واحد، يعني كانوا كلهم متقين ومستقيمين وطائعين وعابدين لله عز وجل، راه هذوك ما يزيدوش في الملك شيئا، ما غيزيدوش الله عز وجل في الملك ديالو، لأن الله عز وجل غني عنا وغني عن العبادة ديالنا وغني عن القربات ديالنا وغني عن صلاتنا وغني عن صيامنا وغني عن زكاتنا، ولكن ذلك الذي نتقرب به إليه إنما هو لأنفسنا. والله عز وجل يقول كذلك في نفس الحديث: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل إلى البحر، أو كما قال سبحانه وتعالى في حديث القدسي. كيقول لنا لو أن الأول منكم، يعني الناس الأولين كلهم والأخرين كلهم والإنس والجن كانوا كلهم من أهل الفجور ومن أهل الكفر ومن أهل الانحراف ومن أهل الفسق ومن أهل الظلم، فعلهم هذا ما غاديش ينقص من الملك ديالي شيء، ما غير ينقص من الملك ديالي سبحانه وتعالى حتى شي حاجة. بحال المخيط دخلتيه البحر وخرجتيه ما ياخذ منه والو. فالله عز وجل حين خلقنا لعبادته فعبادتنا له خير لنا، خير لنا وكتنفعنا احنا، ما كتنفعش الله سبحانه وتعالى، لانه غني عنا وعن عبادتنا وعن اعمالنا وعن قرباتنا وعن كل ما نفعله تجاهه سبحانه وتعالى. الله عز وجل وجب علينا هذه العباده امر عظيم جدا، وهذا الامر هو اعظم شيء امر به الله سبحانه وتعالى الخلق، وهو افراده بهذه العباده. الله عز وجل حين امرنا بالعباده امرنا باش نعبدوه هو وما نعبدوش معاه شي حد اخر، لا ملك مرسل، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا حجر ولا شجر ولا اي شيء، انما امرنا الله سبحانه وتعالى باش نعبدوه هو فقط لا احد معه. فقال: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، يعني يعبدوني انا. هذا الامر اللي سميناه التوحيد هو افراد الله عز وجل بالعباده، اي انك تجعل عبادتك كلها موجهه لله سبحانه وتعالى وما توجهش منها صغير ولا كبير لغيره سبحانه وتعالى. وهذا الامر اللي سميناه التوحيد في العباده هو معنى قول الله، قولنا لا اله الا الله. فمعنى قول لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله، معنى ذلك اننا لا نعبد مع الله غيره، معناه لا نصرف العباده ديالنا لغير الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي يسمى التوحيد. والله سبحانه وتعالى بعث الرسل كلهم لتحقيق التوحيد وإقامته في الناس. الله عز وجل أرسل نوح عليه السلام، وأرسل هود عليه السلام، وأرسل إبراهيم عليه السلام، وأرسل موسى عليه السلام، وأرسل كثير من الرسل لا يحصون مع الأنبياء، وأمرهم باش يبلغوا الأمم ديالهم أنه أعظم ما يجب عليهم هو أنهم يوحدوا الله سبحانه وتعالى. الدليل على هذا الأمر هو قول الله سبحانه وتعالى: وما وتعالى كيخاطب النبي عليه الصلاه والسلام كيقول ليه راه ما رسلناش من قبل منك شي رسول ولا نبي الا كنقولوا ليه راه بلغ يعني امتك بانه لا اله الا انا فاعبدوني، بانه لا معبود الا انا، فما تعبدون غير لا تعبدون سوايا، فلا تعبدون سوايا. والله عز وجل بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يعني أهم ما يركز عليه للصحابة ولمن يدعو من كل الكفار وغيرهم أنهم يوحدوا الله سبحانه وتعالى. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحون. يقول لهم: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحون. وكفار قريش ما كانوش كيقولوها، كانوا يقولوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. يقولوا: وش هذا؟ جعل الالهه كلها اله واحد راه ماشي معقول هذا الشيء. وكانوا كيفهموا معنى لا اله الا الله وما يقولوهاش، حيت هما كانوا يعبدوا مجموعه من الالهه، عندهم اصنام واوثان رسمينهم شكلينها وكيعبدوها، منهم من يعبد اللات، ومنهم من يعبد منات، ومنهم من يعبد هوبال، وكل قبيله وكل قوم جعلوا لهم واحد الصنم كيعبدوه. لهذا ملي قال لهم النبي عليه الصلاه والسلام قولوا لا اله الا الله تفلحون، قالوا لا ما نقولوهاش، حيت فهموا معناها، فهموا معناها، فهموا بانهم اذا قالوا لا اله الا الله ما دخلش هوبال، لا اله الا الله بمعنى هوبال ما يتعبدش، واللات لا تعبد، ومنات لا تعبد، فقالوا ما يمكنش نقولوها، حيت اذا قلناها احنا كنخالفوها بالفعل ديالنا. قالوا اجعل الالهه اله واحده ان هذا لشيء عجب، هذا امر عجيب جدا وغريب، كيف اجدادنا واباؤنا كانوا يعبدون معبودات كثيره، يمكن هو فيهم اللي يعبد كذا وفيهم اللي يعبد كذا وفيهم اللي يعبد كذا وفيهم اللي يعبد كذا، وهذا اللي هو النبي عليه الصلاه والسلام جاء وقال لنا لا معبود بحق الا الله، هذا ما معقولش ما قبلوهاش. ومع ان كفار قريش كانوا يقرون بان الله هو الخالق لهم والمالك لامورهم والمدبر لها سبحانه وتعالى، كانوا يعرفوا بان الخلق هو الله، كانوا يعرفوا بان الخلق هو الله، حيث الله عز وجل قال ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، كيقول لي يا محمد راك الا سولتي كفار قريش شكون اللي خلق السماوات والارض غادي يقول لك الله هو اللي خلقهم. فهم كانوا كيوحدوا الله في الربوبيه، يعني كانوا يؤمنون بان الله هو الرب، ولكن ما كانوش كيوحدوا الله في الالوهيه، بمعنى ما كانوش كيفرضوا الله بالعباده، كانوا كيعبدوا مع الله غيره سبحانه وتعالى. وهذا الفعل هو الذي سماه الشرع شرك، والشرك هو صرف هو دعوه هو دعاء غير الله معه او دعوه غير الله معه، يعني الانسان يصرف واحد العباده لغير الله كما ذكرت لكم، سواء كان هذا غير الله يعني جماد او حجر او شجر او انس او جن، فكاع اللي كيعبد مع الله شي حاجه اخرى راه كيتسمى وقع في الشرك، كيتسمى وقع في الشرك. والشرك يعني امر خطير جدا، الشرك امر خطير جدا. علاش؟ اولا لان الشرك ظلم عظيم، لان الشرك ظلم عظيم كما وصف الله سبحانه وتعالى في سوره لقمان حين قال وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يحكي القرآن الكريم عن لقمان الحكيم بأنه بغى يوعد ولده وينهيه وقال له يا بني لا تشرك بالله، راه الشرك ظلم عظيم. لاش؟ لأنه ظلم لله سبحانه وتعالى، المشرك ظالم يظلم ويرتكب أعظم ظلم، لأنه الله عز وجل خلقه وأعطاه النعم وأعطاه السمع وأعطاه البصر وأعطاه المشي وأعطاه الهواء الذي يستنشق والماء الذي يشرب والطعام لكي يكون، وهو كفر بهذا الشيء كله وعبد غير الله سبحانه وتعالى. إذن الشرك أمر عظيم خطير، أولا حينت هو ظلم عظيم. الشرك أمر خطير حينت الله عز وجل ما كيغفروش، الله عز وجل يقول ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ياك الله عز وجل كيقول لنا راهم إلا شركوا، يعني الناس إلا شركوا يحبط لهم دوك الأعمال اللي عملوها، يعني اللي حج وشرك بالله راه حجه ما مقبولش، واللي صام وشرك بالله راه صيامه ما مقبولش، واللي زكى وشرك بالله راه يعني زكاته ما مقبولاش، واللي تصدق وشرك بالله راه صدقته ما مقبولاش، واللي صلح بين المتخاصمين وصلح ذات البين وشرك بالله راه الإصلاح ديالو ما مقبولش، واللي مشى للمسجد وصلى وركع ونفل وقام رمضان وصام رمضان ودار النوافل وكان مشرك راه ما يقبلش من الله سبحانه وتعالى، واللي بنى المساجد راه الله ما يقبلش منه إذا كان مشرك، وكاع اللي دار شي خير وكان مشرك راه الله عز وجل ما يقبلش منه. وراه الدليل قلت لكم قول الله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. بل أكثر من هذا أن الله عز وجل خاتم بهذا الأمر النبي عليه الصلاة والسلام وقال ليه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. في الآية الأولى الله عز وجل قال لا شركوا راه غادي يحبط لهم داك الشيء اللي كانوا كيعملوا، وفي هذه الآية كيقول يا محمد راه احنا وحينا لك أخبرناك وأنبأناك ونبأنا الأمم اللي من قبلك بأنه إلا شركتي راه عملك كله غادي يتحبط. إذن هذه الخطورة الثانية ديال الشرك. الخطورة الثالثة هو أن الشرك ذنب لا يغتفر، الشرك ذنب لا يغتفر. نار خلط سميته في الأولى، إذن الأولى قلنا الشرك ظلم عظيم، والثانية الشرك يحبط كل الأعمال، والثالثة الشرك ذنب لا يغتفر. يقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. يقول الله عز وجل أرى الله ما يغفرش يعني الشرك، ما يغفرش أن الإنسان يشرك به، وكيغفر الذنوب اللي مورا الشرك حيت الذنوب كلها أعظمها هو الشرك. الخطورة الرابعة أن الله سبحانه وتعالى حرم الجنة على المشركين. الله سبحانه وتعالى حرم الجنة على المشركين ووعدهم بأنهم يكونوا خالدين ومخلدين في نار جهنم. الدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. كيقول الله سبحانه وتعالى اللي يشرك بالله عز وجل الله سبحانه وتعالى حرم عليه الجنة والمصير دياله والمقر المستقر دياله يعني النار، والظالمون لن ينصرهم أحد بعد الله سبحانه وتعالى وما للظالمين من أنصار. إذن هذه أربع أمور تبين خطورة الشرك. الأمر الخامس اللي كيبين بأن الشرك خطير هو الحديث الذي في البخاري ومسلم، وكيقول النبي صلى الله عليه وسلم يبين في نفسه أكبر الكبائر، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. كيقول الصحابة واش نوري لكم شنو هي أكبر الكبائر، قالوا بلى يا رسول الله، قال لهم الشرك بالله وعقوق الوالدين، وأكمل سبعة الموبقات. فبين بأن الشرك هو أعظم كبيرة، حيث الناس وقع عندهم واحد الغلط كبير بزاف، كيقولوا فلان ما كيصليش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكن إذا كان شي فلان خر كيمشي لمولاي عبد الله ويديه الذبيحة كيقول راجل مزيان هذاك، مع أنه أشنو اللي خطر الصلاة ولا الشرك؟ الشرك خطر. كتلقى واحد السيد مثلا كيشد الرشوة، هذاك الراجل ما مزياش كيشد الرشوه، ولكن واحد اخر الرشوه طبعا حرام، ونفصل من لعن الراشي والمرتشي، وقال لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما، هذا كيوصل الامر كيتوسط ليه. والرشوه ذنب عظيم جدا، يكفي ان الله عز وجل تبع لي اللعنه، واللعنه هي الطرد من رحمه الله سبحانه وتعالى. ولكن الناس كيغلطوا كيقولوا هذا كيشد الرشوه ما مزيانش، وتلقاش واحد اخر كيدير الشرك يمشي للقبورة ويطوف بهم كيقول لك شي بس مكان راجل مزيان هذاك كيحج كل عام ولا كيعتمر كل عام. وكتلقى الناس كذلك شوال كيشفوا ما يتلاقوش معاه، والمشرك شي بس مكان، كتلقى الراجل إذا خرجت مرته ما لابساش كيقول لها خرجي بعدي مني وخذها يطلقها، ومع أن التبرج يعني معصية من المعاصي، ولكن ما وصلش الشرك، ولا كانت ما تطلقش عن الشوافات وعن السحارات كيقول لك خليها براسها، مع ان الله سبحانه وتعالى وجب علينا جميعا اننا نجنب نفوسنا ونجنب النساء ديالنا والابناء ديالنا نار جهنم. كيقول الله سبحانه وتعالى يا ايها والنساء ديالكم والأبناء ديالكم من النار. هذه النار اللي لقيت ديالها هو الناس والحجر. شكون يعني كلف الله بها ووكل عليها؟ ملائكة غلاظ شداد ما كيعصوش الله عز وجل إذا أمرهم ويفعلون ما أمر الله سبحانه وتعالى. إذا قلنا الشرك، نعود الشرك أولا ظلم عظيم، ثانيا الشرك يحبط الأعمال، ثالثا الشرك لا يغتفر، رابعا الشرك يستوجب الخلود في جهنم والحرمان من الجنة، وخامسا الشرك هو أكبر الكبائر. الشرك هو أكبر الكبائر، ما كاينش شي ذنب اللي يعني كيديروه البشر قد الشرك. والله عز وجل كيعاقب المشركين بأنهم يمكنش ينصرهم أبدا أبدا، ممكنش ينصرهم حتى يتركوا الشرك. لهذا كتلقاو بأن الأمم الآن تغلبت على المسلمين وغلباتهم واضطهدهم اليهود وتغلب عليهم النصارى. باش لأن المسلمين مازال ما وحدوش الله عز وجل حق التوحيد، مازال المسلمين فيهم مولاي فلان ومولاي فلان وسيدي فلان ولا فلانة، وكل قبيلة وكل مدينة عندهم مولاي ديالهم ولا ديالهم اللي كيمشيو ليه في كل عام مرة ولا جوج، وكيديو الخرفان ويديو الدجاج ويديو البيض ويديو الشمع وينشعلو الضوء ويديو الكسوة، والأمور اللي غادي نذكروا بعدها فيما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن الله عز وجل قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فالنصر الذي ذكر الله في هذه الآية لمن؟ لمن يعبد الله وما يشركش به سبحانه وتعالى. إذن إلا بغينا نضرب أمثلة على الشرك، إلا بغينا نضرب أمثلة على الشرك باش نعرفوا هذا الشرك اللي هو ظلم عظيم واللي هو لا يغتفر واللي هو يحبط الأعمال واللي هو يعني رابعا يستوجب الخلود في نار جهنم والحرمان من الجنة واللي هو يعني أكبر الكبائر وما إلى ذلك من الخطورة. اللي بغينا نعرفوا أمثلته نجنبوها، نذكروا بعض الأمثلة باش تتضح الصورة إن شاء الله سبحانه وتعالى. من الشرك اللي انتشر عند الناس اليوم هو دعاء غير الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس كيدعيو غير الله، يعني يدعون مع الله غيره. ملي كيبغي شي حاجة ما كيقولش يا ربي اعطيني، اللهم اعطيني، اللهم جنبني، لا، كيقول يا مولاي فلان اعطيني. فكثير من الناس إلا ما ولدتش ليه مرته كيديها لمولاي فلان، أنا عارف شكون اللي مكلف الولاد، كيديها لمولاي فلان وكيقول لها المرأة وكيدخلوها عندهم واحد السيمان ولا 10 ايام وكيقول سير تتسنى برا وكيخليها عند الرجال الاجانب يفعلون بها ما شاءوا، وكيقول لك رديتها لمولاي فلان ورجى الله التيسير. لا، شركتي بالله عز وجل وهذا امتحان لك واختبار لك، وانت سقطتي في الامتحان وصرت من المشركين والعياذ بالله سبحانه وتعالى. راه كذلك كل اللي كيبغي يدوز امتحان كيقول مولاي فلان يعني عاوني، ولا مرة تقول أمولي فلان نجح لي وليداتي، كيفاش عند الوثام كذا وتقول لي هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس راح ندرن لكم واحد المثل صنتوا ليه باش تفهموا. كيقول راه هذوك اللي كتدعوا من دون الله راه ما يخلقوش دبانة. شوفوا الله عز وجل ما قالش جمل وما قالش بقرة وما قالش نعجة، قال دبانك الدبان اللي كيتبعوا الناس يقتلوه ما يقدرش يخلقوا ذلك الدعوة. هذوك اللي كتدعوهم دبانة ما يخلقوهاش، والدبانة هي دات ليهم شي حاجة ما يقدرش يردوها. هذا مثال في القرآن. وكيقول الله عز وجل: ضاعوا في الطالب والمطلوب، ضاعوا في هذاك الدبانة والتالي تابعه، وضعوا في هذاك الداعي والمدعو، ضعوا في الداعي والمدعو، ضعوا في ضعيف وكتشي تدخل ضعيف. الله عز وجل كيقول لنا، كيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يسألونك عن اليتامى قل ياك، وكيقول يسألونك عن المحيض قل، ويسألونك ماذا ينفقون قل. ولكن حنت قال لي: وإذا سألك عبادي عني، ما قال ليش قل، جاوب براسه سبحانه وتعالى وجاوب منه لنا. قال: وإذا سألك عبادي عني، ما قال ليش قل قل إني قريب، لا ما قالهاش. قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب بلا قل. حنت أمر الدعاء ما خلصت تكون فيه الواسطة، أمر الدعاء خلص يكون مباشرة من العبد للمعبود لي والله سبحانه وتعالى، ما كيمرش عن طريق شي واحد. كثير من الناس كيقول لك: انا راه ما كنعيش مولاي عبد الله، مولاي عبد الله رجل صالح، وانا كنقول ليها مولاي عبد الله انا توسدت عليك وتتوسد على الله ياك، كيقولوا الناس. هذا خطا، هذا شرك. حيت كفار قريش راه ما كانوش كيعبدوا اللات ومنات والعزى وهبل ويعني وغيرها من الالهه، حيت كيقصدوا فيه النفع والضر. لا، هما قالوا راه كنعبدوهم غير باش يقربونا، غير واسطه، غير واسطه. وقالوا: وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ومع ذلك كان فعلهم شركا. حيت العلاقة بين العابد والمعبود والله سبحانه وتعالى ما كيتكونش فيها الواسطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب القريب توسط ليه، ما يحتاج توسط ليه، هو قريب منك يسمعك، يسمع سبحانه وتعالى. دليل النملة السوداء في الصخرة الصماء في الليلة الظلماء لا تخفى عليه خافية. والنبي عليه الصلاة والسلام كيخبرنا كيقول لنا: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. حيت كتكون ساجد تكون قريب من الله عز وجل بزاف. إلا بغيتي شي حاجة ادعيه وطلبه وسأله، فهذا أمر يثيبك الله عز وجل عليه ويجزيك عليه بالإحسان إحسانا. ف يعني ما خصش الإنسان يوقع في الخطأ ديال راني كندعي استفلان واستفلان كيدعي لي الله. لا، مولاي عبد الله ولا مولاي ابراهيم ولا مولاي لالا شافية ولا مولاي يعقوب ولا غيرهم من الاولياء والصالحين، الا كانوا فعلا اولياء الله يتقبلهم عنده سبحانه وتعالى ويثيبهم ويجازيهم بما عملوا. واذا كانوا عاصين الله غادي يحاسبهم، نسال الله ان يتجاوز عن عصاة المسلمين جميعا. لكن اذا كانوا اولياء واش ينفعونا حنا؟ هما صالحين واش ينفعونا؟ ما ينفعوناش، ما ينفعوناش. حيت النبي عليه الصلاة والسلام كيقول لنا: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. كيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم كينقطع العمل، كيقطع العمل ديالو، ويبقى ينفع نفسه ولا غيره إلا ثلاثة الأمور. الأمر الأول صدقة جارية، حفر بير، بنى جامع، دا شي طريق، شي صدقة تستمر موراي وكيستمر ليه الأجر ديالها. ولا علم كان عالم وعلم الناس وعلم العلماء أخرى حفظ القرآن كيبقى داك الشيء، العلم مادام باقي اللي خرج من عنده في الدنيا هو كيبقى يتجازى به. كاع اللي سمعوا شي فتيا وبلغها وداك اللي سمعتها وتاني بلغها، هذاك اللي علمهم الأول كيبقى يدي الأجر. لهذا النبي عليه السلام كيدي أجورنا حنا كلها، حيت هو معلم المسلمين كلهم. فكاع اللي علم شي حاجة ولا بلغها ولا عمل بها، فالنبي عليه الصلاة والسلام كيدي أجورنا بحاله بحالنا. كيقول لي صلى الله عليه وسلم يعني علم يعني صدقة جارية، ولا علم ينتفع به، ولا شي ولد صالح. ولد صالح إلا ولدت شي وليد وحفظتي القرآن وعلمتي التوحيد وعلمتي السنة وعلمتي الخير ومتي التا وبقى هو مستمر على ذاك الخير، كيمشي لك نصيب من عمله وخا ما ينويش هو، كيمشي لك نصيب من فعله وخا هو ما ينواش. ولد صالح يدعو له لأنك هو من كسبك، لأن الولد من كسب أبيه كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن هذوك اللي في القبور يعني اللي الإسلام حرمنا نبنيو عليهم، الإسلام حرمنا نبنيو القبة وحرم نطلعوا القبر وحرم نكتبوا في الشاهد، هادشي كله حرام، هذا من البدع وما ينبغي المسلم يديرها. لأنه القبر كنديروا ليه حجرة حجرة وكنعلموا باش ما ينداصرش وما يوهانش وبس، ما كنزيدوش حنا نبقاو نبنيو ونديروا الخام ونديروا الجليج ونزرعوا النوار ونرشوا الماء ونديروا الزليف ديال الماء، هذه كلها بدع ولن تنفع الميت ولا تضره، بل إلى وصى بها راه تضره لأنها من المخالفات. وهذه من أفعال أصحاب الجاهلية ومن أفعال المشركين ومن أفعال النصارى، لأن احنا مقبرة المسلمين كما شفتوا مثلا في الباقيع اللي مشى الحج شاف الباقيع كتلقى مسوية الأرض وكاين غير حجيرات ديال القبر وكيتوكي يعني يسنى من القبر يجعلوا لي واحد الدروة بحال دروة الجمل فقط نخليوه، ماشي كيبقاو يعني يبنيو فيه ويتفاخروا به ويقول لك انا غندير على البر الرخام وغنزرع فيه النوار وغندير جزلاف ديال الماء والطاري جاي يصاوب ديال الازهر. هذه كلها بدع، هذه كلها بدع وماشي من السنه وما فيها حتى شي ازر لك ولا للميت، وانما فيها الاثم والوزر على اللي دارها. الاسلام حرم علينا هذه البناء على القبور باش ما نعبدوهاش باش ما نتقربوش ليها، وحرم بناء القبور على المساجد كيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري يعني لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. الاسلام حرم علينا نبنيو فوق الجامع نبنيو فوق القبر، وحرم علينا ندفنوه في الجامع، جوج امور حرام علينا، ندخلوا الميت الجامع ندفنوه هذه حرام، وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، حرام ندخلوا الميت ندفنوه في الجامع واخا يكون بناه هو ولا يكون اللي كان، وحرام علينا الى ماشي ميت ودفناه في القبر نبنيو عليه قبه وجامع، هذا تاو حرام. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، وكيقول لي صلى الله يعني لا تتخذوا قبري وثنا يعبد، وكيقول ويدعو كيقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، والله عز وجل استجب دعاءه وجعل واحد الحاجز واحد الحائل يعني في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قام محصن ما كاينش ينجزوا ليه، قبر النبي صلى الله عليه وسلم حفظه الله عز وجل كتلقاه مسيج وممنوع ما يقدرش يدوزوا ليه نهائيا، وسط الغرفه ديال امنا عائشه رضي الله عنها وعليه السياج ما يخليه ما كاينش ينجز ليه ابدا. اذا قلت بان الدعاء لغير الله شرك ودعاء الله عباده، ياك نزل قضيه اخرى وهي قضيه كيف ان واحد عندنا المرفوده اللي هي النذر، كيمشي الانسان عند بشر حي ولا ميت ولا كذا كيقول ليه راه الا حقق الله المقصود، ولا كيقول ليه لا تحقق لي المقصود انا غادي نجيب لك ونجيب لك اما الكسوه ولا الضوء ولا الشمع ولا مثلا الذبيحه ولا كذا، هذه كتسمى الوعده وكتسمى المرفوده، هذا نذر. والنذر عباده ما ينبغيش لينا نتقربوا بها غير الله سبحانه وتعالى، وحرام علينا نتقربوا بها غير الله سبحانه وتعالى، ولا تقربنا بها غيره رحنا وقعنا في الشرك. قال الله سبحانه وتعالى في صفات المؤمنين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، كان شره مستطيرا. إذن من صفات عباد الله المؤمنين أنه يوفيه بالنذر لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ولكن النذر لغير الله هي المرفودة والوعدة للسفلان من ولد بن يفو ولا السفلان من مولى إبراهيم ولا السفلان من مولى عبد الله ولا من الحفظان ولا كذا، نهز لي واحد المرفوده ولا وعده الى نجح الولد ولا تزوجت البنت ويرجع الغائب غادي نجيبوا ليه هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى. شرك عظيم بالله سبحانه وتعالى. اذا القضيه اخرى من الشرك وهي يعني اتيان العرافين والكهنه. الله سبحانه وتعالى كيخبرنا وكيقول لنا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. راه ما كاينش حد يعلم الغيب ياك. فاللي مشى عند الكهنه عند الشوافات وعند الكهنه وعند العرافين اللي كيهزوا الخط ويقراوا الفال ويقراوا الكف ولا يقراوا الكتف ديال الغلمي ولا يقراوا شي حاجه هذاك راه مشرك بالله راه كفر والعياذ بالله سبحانه وتعالى. اللي مشى عند شي شوافه ولا مشى عند شي كهان وقال لي مثلا ضرب لي الفال بالغربال والدقيق ولا بالكارطه ولا بالكتف ديال خروف العير ولا بالكاس بالفنجان ولا بالكف ولا بشي طريقه هذا راه كيتسمى شرك بالله سبحانه وتعالى. ومن ملي كيقول الناس داك كيمشي يضرب الفال ضرب الفال من الشرك بالله ومن تصديق العرافين. وكثير من الناس كيقول لك لا ما نمشيش عند الشوافه ولكن الا تشفرت لي شي حاجه كيقصد قول الشوافه وهذا اختبار ليه وامتحان ليه انه الا وقع في هذه المصيبه اللي هي مصيبه سرقه خاصو يثبت وما يمشيش عند الشوافه. حيت اللي مشى عند الشوافه يعني غيكون وقع مصيبه اعظم من ديك السرقه هو انه غادي يكفر الله سبحانه وتعالى. حيت الله صلى الله قال من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. والانسان اللي خلى الزوجه ديالو تمشي كذلك عنده نفس الوزر ونفس الاثم والعياذ بالله. كذلك من الامور الشركيه اللي منتشره في مجتمعنا الذبيحه. الذبح في اصله هو عباده لله سبحانه وتعالى والله عز وجل شرع لنا الذبيحه له سبحانه وتعالى. ومن الامور اللي وردت في الامر في هذه القضيه قول الله سبحانه وتعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا الصلاة ديالي ياك ونسكي اللي هي الذبيحه ومحياي هي حياتي كلها وموتي هادشي كله لله رب العالمين لا شريك له. وبذا نحن نحيا لله ونموت في سبيل الله ياك ونذبح لله ونصلي لله لا يجوز نصرف هاد الامور غيرها لغير الله. ومن هنا كما ذكرت الذبح فالذبح عباده. من اين كنذبحوا؟ من الامور اللي شرع الله عز وجل فيها الذبح ذبح اضحيه العيد ياك. ومن الامور التي شرع الله عز وجل فيها الذبح يعني الذبح كاش في الهدي بالنسبه للحاج والكفارات بالنسبه للحاج ياك. ومن الامور اللي شرع فيها الله عز وجل الذبح من اجل الماكله يعني الذبح من اجل الماكله شرع الله عز وجل فيه انه يسمي الله عليه وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. والذبيحة اللي ما كنتذكرش عليها اسم الله فهي حرام تكال. الذبيحة اللي قصد مولاها ما يذكرش اسم الله من اللي بغى يذبحها هذه حرام تكال وهذه نجاسة ولا يجوز للمسلمين يأكلها. وإنما الذبيحة ديال المسلمين إذا أراد أن يقول بسم الله والله أكبر ويذبح وهذه عبادة وحرام نأكل هذا تعبد يعني لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل تعبدنا نذبحوا نسميو نذكر اسمه على الذبيحه. ولكن الناس يعني صاروا كيصرفوا العبادات او الذبح عبادة الذبح لغيره لله سبحانه وتعالى. من الناس اللي كيذبح لمولاي عبد الله ومولاي ابراهيم ومولاي يعقوب وكثير من الاوثان كيذبحوا لهم ياك. اللي كيدي الذبيحه لهذه الاوثان راه مشرك بالله سبحانه وتعالى. كذلك كاين اللي كيذبح العساس ملي كيبغي يبني الدويره كيذبح العساس كيذبح المريض اللي مكان الجن، وهذا يعني قد عبد الجن اللي هو مولي اللي كيسميه مولي المكان. كاين اللي كيذبح على العتبه كيقول لك انا الا بغيت ندخل الدار كنذبح على العتبه باش ما يجيش النحس من بعد النحس، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. كاين اللي كيذبح على المحراث ياك، هذا كذلك شرك. وكاين اللي كيذبح للجن اذا كان يعني هناك فرع كتلقى شي واحد مثلا فيه الجن مصروع وطيح، كيجي واحد يجيبو شي فقيه يقرا عليه، كيتكلم الجن كيقول لهم ما نخرج تذبحوا طير كحل ولا احمر ولا ازرق ولا كاين مكان، كيذبحوا الطير كيخرج هو. هذاك الذبح لمن ذبحوا دابا هما؟ ذبحوا للجن. الاسلام علمنا كيفاش نديروا الرقيه الشرعيه بقراءه القران فقط وبالاذكار والادعيه اللي وارده، اما نذبحوا هذاك الجن باش يخرج هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. هو دخل لك السيد وباش يفتنوا ياك، فملي كتذبح عليه راه فتنك وفتنوا وفتن الناس كلهم اللي حاضرين معكم وقابلين داك الفعل اللي فعلته، فلا يجوز هذا الفعل ولا ينبغي، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. كذلك من الذبح اللي هو شرك كاين اللي كيذبح على العتبه ديال على الرجل، على الرجل العظيم، شي واحد لاباس عليه ولا شي واحد معظم ومشرم مكرم جا عندنا كنذبح ليه على رجلو، هذا شرك، هذا شرك. الا بغيت نكرمو غنذبح على الخلا كما كيذبحوا الناس ونجيب اللحم ناكلو ونكرمو، لكن اذبح ليه عند رجلو عند قدومه فهذا شرك بالله. وكاين اللي كيذبح على الحاج، الحاج كيذبح ليه عند رجلو فهذا شرك. من صور الشرك كذلك تعليق التمائم، تعليق التمائم، التمائم هي ديك الامور اللي كيعلقوها الناس باش تجلب لهم النفع وتدفع لهم الضر، كيعلقوا شي حويجات لانفسهم وبهايمهم وديورهم باش يعني يجيهم الخير ويبعد منهم الباس كيقولوا ياك. كاين اللي كيعلق صفيره في الحرم ياك، هذا شرك. كاين اللي كيعلق صفيره في الشبر الحرمي، كاين اللي كيعلق خميسه ياك هنا ولا في الجبهه الدري الصغير، كاين اللي كيعلق العقيق العقيق هذا شرك كذلك، كاين اللي كيعلق صفيحه في باب الدار هذا كذلك شرك، كاين اللي كيعلقها في الطروبيله ولا في الكرويله هذا شرك، كاين اللي كيعلق الحجاب للدري الصغير في الكتبه هذا يعني قد يفضي الى الشرك وقد يكون شرك، كاين اللي كيعلق الناقه ولا البقره يعني واحد الحجاب كذلك هذا كله شرك بالله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من علق تميمة فقد أشرك، من علق تميمة يعلق شي حاجة راه شرك بالله سبحانه وتعالى. من صور الشرك الطواف بغير بيت الله، احنا عندنا واحد الموطن واحد في الدنيا كلها اللي الله عز وجل شرع لنا أننا نطوف به وهو الكعبة، ومن غير الكعبة ما كاينش شي موطن يستحق الطوف به وتقبله الى الكعبه والحجر الاسود. شناش من الناس كيمشيو للوثن لقبر الوالي الصالح زعما وكيدخلوا يقولوا بسم الله بواحد الخشوع وواحد التذلل ياك، ما كيديروش هذا الخشوع في المسجد مع الاسف، كيدخلوا وكيقول بسم الله السلام عليك السي فلان ياك، وكيبقى يطوف سبعه الاشواط ياك ولا ما كاينش هذا الشيء. حنا سبعه الاشواط كيطوف وكيبوس هذا القنت وهذا القنت وهذا القنت وهذا القنت، وهذا شرك بالله. احنا عندنا في موطن واحد في الدنيا كلها اللي كيشرع لنا الله سبحانه وتعالى نطوفوا به اللي هو الكعبه، وموطن واحد اللي شرع الله عز وجل نبوسوه اللي هو الحجر الاسود، ما كاينش شي موطن نبوسوه، ما كاينش لا فقيره ولا شي حجره شريفه ولا شي حاجه نبوسوها ابدا، هذا كله شرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا الشيء انتشر وخاص الناس هذا الشيء كيقلب الحمد لله، وكيخاص الناس يتشجعوا ويحاولوا ما امكن يسعوا في نهي الناس عن الوقوع في هذه الشركيات بحال هذا الشيء اللي ذكرنا الان وغيره. ف يعني من الامور اللي حنا عندنا في جديده انه كان الا بغى شي واحد يخطنوا كيديوه يدوروا على سيد داوود سبع الدورات ياك على يجيو يخطنوا، هذا من البدع ومن الشرك والعياذ بالله سبحانه وتعالى. أمور كثيرة جدا يعني منها كذلك الحلف بغير الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. كيقول النبي عليه الصلاة والسلام اللي بغى يحلف يحلف بالله ولا يسكت، يحلف بهذا الأخر. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك، فقد أشرك. كثير من الناس الآن ما كيتيقنش يحلف بالله سبحانه وتعالى، وكيتيقن يحلف بالنعمة ولا بالقبلة ولا بالمسجد بيت الله، ولا كيقول حق النور اللي في وجهك ولا حق جدك ولا حق هذا الاعتيق ولا حق هذا، يعني الكثير من الأمور كالجورة ولا حق الطعيمة اللي تشركنا ولا حق البزيزيلة ولا يعني كثير حق هذا العافية، هذا كله شرك بالله. اللي بغى يحلف يحلف بالله ولا بالقرآن، ماشي المصحف، بالقرآن اللي هو كلام الله، ولا بأسماء الله وصفاته. ومن غير هذا الشيء لا يجوز نحلف بشي حاجة ولا تكون النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذا الشرك هذا هو اللي قلت عليه قبيله، بانه راه ما كيغفرش الله سبحانه وتعالى، وراه كيحبط به الله عز وجل الاعمال، وراه ظلم عظيم لله سبحانه وتعالى. وراه كذلك يعني الامر الرابع مولاه كيخلد في نار جهنم وما كت لا تنفعه شفاعه شافع، وكيبقى مخلد كيحرم لله عز وجل الجنه. وكذلك راه هو اكبر الكبائر وهذا الشيء اللي ذكرت الان. ف يعني اللي هو جنب الشرك يصير موحدا، يعني اللي ماشي مشرك راه موحد، هو اللي افرض الله بالعباده، افرض الله بالعباده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا اله الا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنه، ياك. ويقول ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يعني ويبتغي بها وجه الله، كما في البخاري ومسلم يعني رحمهم الله، كما في صحيحين البخاري ومسلم رحمهم الله. فيجب على المسلمين أن يجتنبوا الشرك، لأنه أمر خطير جدا، ولأنه إن أشركوا فهم فيه على خطر، وعلى يعني شفاء هلك. يعني اللي هو مشرك راه أمر خطير جدا، وراه مصيبته عظيمة، وعليه أن يتوب، وعليه أن يسعى في نصيحة كل من يعلم. قاع اللي يعرف شي واحد وقع في هذه المظاهر الشرك يخص يحذره ويبين له بأن الشرك ذنب عظيم، أكثر من السرقة وأكثر من الزنا وأكثر من شرب الخمر وأكثر من القتل وأكثر من ترك الصلاة وأكثر من كثير من الذنوب اللي كتجعل احنا عظيمة جدا. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.